بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: ما هو الايمان؟ الجواب: الايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. نعم، الإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين، فإن الدين كما تقدم ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والإيمان لغة هو التصديق والإقرار، ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق والإقرار الذي هو الاعتراف بالشيء والخضوع له وترتب الأعمال والانقياد على هذا الإقرار والاعتراف، فليس هو مجرد التصديق بدون ثمرة بدون عمل. هذا في اللغة هو زائد على مجرد التصديق، ففيه الاعتراف والإقرار المتضمن للخضوع والانقياد. فمن آمن بالشيء فهو من صدق به تصديقا جازما مع ائتمانه وتصديقه لمن أخبره، فهو يعتقد صدق الذي أخبره لأنه ائتمن هذا الذي أخبره، فليس هو مجرد التصديق وإنما هو شيء زائد على ذلك. هذا في اللغة. وأما في الشرع فكما قال المصنف رحمه الله قال: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. فإذا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما القول فيقول قول القلب واللسان، قول القلب واللسان. ما هو قول القلب؟ هو تصديقه وإقامه. ما هو قول القلب؟ هو تصديقه وإقامه. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وكما قال الله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، صدقوا تصديقا عظيما ولم يشكوا ولم يترددوا. فقول القلب هو تصديقه وإيقانه. فتصديقه بأركان الإيمان، تصديقه بما تضمنته كلمة التوحيد من إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وكل ما جاء الإخبار عنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قول القلب واللسان، الأمور التي لا تكون إلا بهذا العضو، من النطق بالشهادتين وتلاوة القرآن وأنواع الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير ونشر العلم. قال: قول القلب واللسان وعمل القلب. عمل القلب هو نيته وإخلاصه ومحبته وتعلقه بالله واعتماده على الله وخوفه من الله واستعانته والتفاته. هذه أعمال القلب، هذه أعمال القلب ونحو ذلك. قال واللسان، عمل اللسان كما تقدم، والجوارح أيضا، الأشياء التي تكون بالجوارح من الصلاة والتطهر والحج والعمرة وجميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان ليس قولا باللسان فقط، إذا كان الإيمان قولا باللسان فقط لكان المنافقون مؤمنين، والله سبحانه وتعالى كذبهم وجعلهم منافقين وجعلهم في الدرك الأسفل من النار. وليس الإيمان مجرد الاعتقاد بالقلب فقط، فهناك من يعتقد ويعترف بقلبه مع عدم تسليمه باللسانه، كحال كثير من الكفار والمشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتاب الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما قال الله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالمطلوب هو قول اللسان، ولا يكفي قول اللسان، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم ما لم تعتقده قلوبهم، فكفرهم الله وجعلهم أسوأ من الكفار الأصليين وجعلهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يزعمون أنهم يخادعون الله، والواقع أن الله سبحانه وتعالى يخادعهم. ولا يكفي أيضا قول اللسان حتى يكون اعتقاد القلب، لا يكفي اعتقاد القلب حتى ينطق باللسان، فعندنا أمران: قول اللسان مطلوب، وعمل القلب ويقينه وتصديقه هذا مطلوب، ولا يغني أحدهما عن الآخر، اليقين فقط لا يغني. والدليل وجود طائفة من الكفار والمشركين يعتقدون بقلوبهم ولم ينطقوا بألسنتهم، فسماهم الله تبارك وتعالى كفارا ومشركين. ولا يكفي قول اللسان لأن المنافقين يقولون بألسنتهم. بقي الركن الثالث: عمل الجوارح. لا يكفي أن يعتقد بقلبه وأن ينطق بلسانه حتى يضيف إلى ذلك العمل بالجوارح. فالله سبحانه وتعالى أمر العباد بالعمل وكلفهم بالأعمال الكثيرة، فالإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان يتضمن اعتقادات ويتضمن أقوالا ويتضمن أعمالا. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. قال ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأيضا مما عليه عامة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لبعض أهل السنة الذين قالوا هو يزيد ولكن لا ينقص، لأنه لم يأتي في كتاب الله ذكر النقصان، وهذا قول مرجوح. بل الإيمان كما هو قول عامة أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الأدلة التي فيها ذكر الزيادة فهي متضمنة للنقصان، ما زاد حتى كان ناقصا، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ستأتي الأدلة، ويتفاضل أهله فيه. نعم، لأن الإيمان هو الإقرار، والإقرار ليس على حد سواء، ما يكون في القلب ليس على حد سواء. هل يستوي الإقرار واليقين الذي يكون في القلب إذا أخبرك المخبر عن حصول شيء وبين أن ترى بعينك هذا الشيء؟ من رأى بعينه الشيء يحصل له من اليقين والتصديق أعظم مما أن يأتي شخص ويخبره عن حادثة أو عن فعل أو عن قول. لا شك أن الإقرار واليقين الذي يكون بالمعاينة والمشاهدة أعظم من أن يكون بمجرد سماع الخبر. وهكذا بالنسبة لأقوال اللسان، فإن من يذكر الله قليلا ليس كالذي يذكر الله كثيرا، هذا عنده زيادة في الإيمان. وهكذا الأعمال الذي يكثر من الطاعات ليس كالذي يقصر فيها، فإكثار من الطاعات دليل على زيادة الإيمان إذا أكثر من الطاعات مخلصا لله ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكثرة العمل وإقبال على ربه يدل على عظيم اليقين والمحبة والخوف والرغبة فيما عند الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه المعاني. فإذا أهل الإيمان يتفاضلون فيه في تصديقهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم. قال سؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قال الجواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، سمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أو الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. نعم، الإيمان كما تقدم يعتبر قولا وعملا، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال: ما هو الدليل؟ فاستدل بالآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن هذه الآية تدل على أن محبة الإيمان، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الإيمان الذي جعله الله في القلب. وهكذا: فآمنوا بالله ورسوله. ما معنى آمنوا بالله؟ يتضمن الاعتقاد ويتضمن النطق كما بين المصنف رحمه الله. قال: وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا. وهكذا في مثل قوله سبحانه: لكن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله سبحانه: أولئك الذين صدقوا، يعني بفعل من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة. وهكذا حديث ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإيتاء وأداء الخمس من المغنم. فقال لهم الإيمان بالله، ثم أرشدهم إلى قول لا إله إلا الله وإلى فعل الصلاة وإلى إيتاء الزكاة وإلى أداء الخمس من المغنم. وهذه كلها أعمال، فالإيمان يتضمن الأعمال. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيام أداء الخمس كلها من الإيمان. يعني قال صلى الله عليه وسلم، سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله. وهكذا في الحديث الآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأداء الخمس، يعني في حديث ابن عباس في شأن وفد عبد القيس، جعل أداء الخمس من المغنم من الإيمان. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، الإيمان المتضمن للاعتقاد والنطق كما تقدم. فأجمع العلماء على أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد بالأعمال والأقوال وطالبهم بالاعتقادات، هذا الذي عليه عامة أهل السنة. قال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب: قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله: الذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله: ويزيد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقول وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال. نعم، فالإيمان يزيد كما تقدم بالطاعة وينقص بالمعصية. ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ إنها الطاعات تزيد في الإيمان. كلما يعتبر طاعة فاستكثرت منها كان سببا في زيادة إيمانك. يسأل السائل: كيف يزداد إيماني؟ يزداد إيمانك بكثرة الطاعات. كلما أكثر العبد من الطاعات كلما زاد إيمانه، وكلما نقص العبد من الطاعات بل وفعل المعاصي والمخالفات كان على حساب إيمانه، فينقص إيمانه لفعله للمعاصي ويزيد إيمانه بفعله للطاعات. بدليل هذه الأدلة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والأدلة الأخرى، فالإيمان يزيد، يكون قليلا فإذا فعل الطاعات ازداد وازداد حتى يبلغ درجة عظيمة من اليقين والتصديق والمحبة والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالمسلم عليه حتى يزيد إيمانه أن يقبل على ربه ويتنافس مع إخوان المسلمين في طاعة الله، ويستكثر من الحسنات والخيرات والمبرات والأعمال الصالحات، فإنها سبب في زيادة رحمه الله في زيادة الإيمان. وليعلم أنه كلما غفل وكلما قصر وكلما فعل المعاصي فإنه على حساب أعظم ما يملك وهو إيمانه بالله سبحانه وتعالى. كلما فعل معصية انتقص شيء من إيمانه، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب ويكون على خطر. كيف لو توفاه الله سبحانه وتعالى وهو مقيم على معاصيه، سواء كانت معاصي القلب من الإصرار على المعاصي والمحبة لها والبغض للطاعات والبغض لأهل الطاعات والميل والمحبة لأهل المعاصي، هذه معاصي. كيف لو توفاه الله سبحانه وتعالى وهو مقيم على الكبائر؟ فالإنسان على أن يخشى على إيمانه من النقصان بسبب إصراره على الذنوب واستمراره فيها، فما يدري لعل بسبب عدم محاسبته لنفسه وعدم مراجعته لنفسه أنه يبتلى ببعض المعاصي التي تذهب عليه الإيمان كله. فإن من المعاصي ما تأتي على الإيمان فتذهبه كله. المعاصي تنقص الإيمان، لكن من المعاصي ما تذهب الإيمان وتزيل الإيمان بالكلية، مثل النواقض، نواقض الإيمان والإسلام ناقض واحد، إما أن يكون قوليا أو اعتقاديا أو فعليا يأتي على الإيمان فيزيله كله. فهذا يدل على خطورة الأمر. وإذا لم يزيله كله قد يوشك على الخروج من الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في طائفة: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، بقيت شعرات ويخرج من الإيمان ويصير من أهل الكفر والعياذ بالله. وتعرفون الثمرات العظيمة لأهل الإيمان والإسلام، والعذاب والنكال والخسارة في الدنيا والآخرة لأهل الكفر. فالحاصل أن المسلم إذا أخذ هذه المسائل زيادة الإيمان ونقصانه فعلى أن يتبعه بالعمل، أن يعرف أن الأعمال والطاعات هي سبب زيادة الإيمان، وأن المعاصي سبب زيادة نقصان الإيمان. قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يزدادوا، قبل الزيادة كان ناقصا، فالآيات القرآنية تضمنت ذكر الزيادة والنقصان بالمفهوم بالنسبة للنقصان. وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم استدل بالحديث: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصابحتكم الملائكة. حينما جاء الصحابي حنظلة يقول: يا رسول الله نافق حنظلة، كيف نافق حنظلة؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين. وهذا يدل على أن المواعظ لها أثر في زيادة الإيمان، وأن العلم له دور كبير في تنمية الإيمان في القلب. يقول الصحابي: نكون عندك يعني في مجالس التذكير والتعليم تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين. ينمو الإيمان ويزداد في هذه المجالس حتى كأن الإنسان يرى بعينه الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها المتقين، وكأنه يرى النار التي توعد الله سبحانه وتعالى بها الكفار والمعرضين. من قوة الإيمان يصل إلى هذه المرحلة كأن رأي عين. قال: فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات والأولاد، نسينا كثيرا. هذا يحصل بسبب الغفلة والبعد عن مجالس الذكر، ينقص الإيمان. الصحابة من عظيم إيمانهم وشدة خوفهم من الله، إذا حصل لهم شيء من النقص خافوا على أنفسهم بسببه النفاق. هذا بالنسبة لأصحاب القلوب الحية، يتأثرون بالمعاصي، يشعرون بقلق واضطراب بسبب شعورهم بنقص في الإيمان، لأنهم من أصحاب القلوب الحية، بخلاف إذا ماتت القلوب وماتت الضمائر. فيستوي عند الإنسان الحسنة والسيئة، لا يفرح بالحسنة ولا يحزن عند السيئة، وهذا أمر خطير. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله: نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو عاد سقل قلبه، وإن هو رجع زاد حتى يملأ أو يعلو قلبه. فذلك من ران الذي قال الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بران، يخشى الإنسان على نفسه أن يطمع الله على قلبه ويختم على قلبه، فلا يميز بين الهدى والضلال والخير والشر والنافع والضار والغي والرشاد. فلهذا بارك الله فيكم، الإنسان يحرص على فعل الطاعات. وأيضا حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم من ناقصات عقل ودين، يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. هناك أدلة كثيرة، وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.